بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المجلس الخامس عشر هو المؤخر من مجالس إسماع هذا الكتاب. المبحث السابع واجب المسلمين في مواجهة دعاة الضلال ودفع فتنتهم. إذا علم المسلم حقيقة دعوة أهل الضلال وعظيم مكر أربابها وخطرهم على عقيدة المسلمين وأخلاقهم وما يدعون إليه من نبذ القرآن والسنة والحكم بهما والتحاكم إليهما والأخذ بالنظم والمبادئ الهدامة المناقضة للقرآن والسنة المباينة لما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام، وعلم جهود وتقريرات علماء المملكة العربية السعودية في التحذير مما يدعو إليه هؤلاء الضلال من المبادئ الهدامة، علم أن الأمر جلل والخطب كبير، وأن الواجب على الحكام والمحكومين والعلماء وسائر المسلمين كل حسب قدرته بذل الجهد المضاعف في التصدي لهذه الدعوة الهدامة بالأسلوب الشرعي والنصيحة للخاص والعام، للحاكم والمحكوم، للعالم والمتعلم، للرجل والمرأة، للشاب والشابة، ورد الشبه وكشفها وبيان زيفها ممن قدر على ذلك. هذا هو الواجب. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي صحيح مسلم عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر، قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن هذه الدعوات الهدامة إن لم تجاهد هدمت معالم عز المسلمين ومنارات مجد الموحدين واستباحت حرمات المؤمنين وطمست ميزاتهم التي يتميزون بها من بين العالمين. وأول أمارات ومظاهر هدمها ضعف التوحيد علما وتعلما وتعليما وعملا وتحقيقا لمقتضاه، وضعف الولاء والبراء، وقلة الاعتناء بعقيدة السلف والزهد والتزهيد فيها، وكثرة المحرفين من الغالين والجافين لحقيقة مذهب السلف، ومداهنة أهل الأهواء، وتغليب المشاكلة والمجاملة والمداهنة على حساب العقيدة، وضعف الغيرة على الدين، وعظمة الخوف من المخلوقين، وكثرة الطمع بالدنيا والتعلق بها، وترك الحق لأجلها، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثرة مخالطة المشركين والكفار والسفر إلى ديارهم من غير حاجة ولا منعة ولا تقوى ولا قوة اعتقاد، والإعجاب بالكافرين ومن لا خلاق لهم، وكثرة التفرق والاختلاف والتنازع بين الراعي والرعية، وانتشار الحزبيات والعصبيات على غير الحق، والاستهانة بصلاة الجماعة في المساجد والتشكيك في وجوبها، وفشو الظلم والجور والبغي والعقوق، ومنع الحقوق وقطع الأرحام، والزهد بالعلماء والعلم، والزهد بالعلم والعلماء الراسخين، وأخذ العلم عن أهل الجهالة وأهل الأهواء، وإسقاط العلماء الكبار، وتصدر السفهاء والصغار، وتفلت النساء، وتمردهن على أزواجهن وآبائهن وسفورهن، وترك الحجاب أو تساهلهن وتفريطهن فيه، واختلاطهن مع الرجال من غير المحارم من غير ضرورة، وعلى وجه يؤدي للفتنة. فهذه المظاهر وغيرها من أبرز آثار هذه الدعوات الهدامة على بلاد المسلمين، ونراها اليوم ظاهرة بينة. وإن لم يتدارك الأمر العلماء والعقلاء والحكام والمحكومون لا يشتد الأمر ويتسع الخرق على الراقع، والله ناصر دينه وحافظ عباده المؤمنين. فالواجب على المسلمين عموما تحقيق التوحيد بتنقيته وتصفيته من الشرك والبدع، والإصرار على الكبائر، ومحاربة الشركيات والخرافات والاعتقادات الفاسدة والمناهج المنحرفة الضالة، وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي في رد صولة الصائلين وعدوان المعتدين على الشريعة أصولها وقواعدها وأحكامها، ونصرة العقيدة والقائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحرص على الاجتماع والائتلاف، والحذر من التفرق والاختلاف، والحذر من الانتماءات الحزبية والعصبيات القبلية، والتحذير من ذلك. كما أن من أوكد الأمور وأهمها صيانة الأسماع عن الإصغاء لأهل البدع والأهواء وأهل الزيغ والآراء، فمن أصغى إليهم بسمعه نزعت منه العصمة وزاغ عن الحق، إلا أن يتداركه الله برحمته. فالواجب على كل مسلم الإعراض عن أهل البدع والشبه، وهجرهم والابتعاد عن مجالستهم ومصاحبتهم، والحذر من مدحهم والثناء عليهم، والحيلولة بينهم ووسائل الإعلام والتربية والتوجيه، فلا يولونها بل يتولاها الأمناء على عقائد الناس وأخلاقهم. كما أن الواجب على كل مسلم المحافظة على تماسك الأسرة وترابط أفرادها، فهذا من أعظم ما يدفع الله به الشرور، ومن أوجب الواجبات وأوكد المؤكدات تعزيز الولاء لهذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، وتنمية حبها في النفوس، وتعزيز الثقة بين الراعي والرعية، وتعزيز الثقة بين الناس والعلماء والدعاة والمصلحين والموجهين ممن هو على صحيح المنهاج والاعتقاد، ومما يجب على كل مسلم مع مجاهدته لدعاة الضلال، ولكل مبطل مبتدع محدث مشكك في الإيمان، أن يسمع ويطيع لولاة الأمر في غير معصية الله، واحترامهم وإجلالهم، هذا هو الواجب علينا، وأن نجل ولاتنا ونعزرهم ونحترمهم، وأن نعينهم على الحق وننصرهم، ونلزم البيعة لهم والطاعة في غير معصية الله. كما في البخاري ومسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فهذه الأمور هي من أوجب ما يجب على كل مسلم في مواجهة دعاة الضلال ودفع فتنتهم، في مواجهة كل مبطل، فإن بذل هذه الأسباب وغيرها بعد توفيق الله تعالى من أعظم ما يحفظ الله به للمسلمين دينهم وأمنهم إذا أخلصوا لله وصدقوا معه. فمن صدق الله صدقه الله، ومن حفظ الله حفظه الله، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم المقصود، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.